أحسن الله إليكم. ما الفرق بين التوحيد والعقيدة؟ التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله فيما هو بالخصائص، إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والعقيدة ما يعتقد المرء ويدين به من أمور الدين. العقيدة في عقيدة في ربه وفي الملائكة وفي الكتب وفي الرسل وفي اليوم الآخر وفي القدر.